السابعة أخ مصطفى الوزني فينا الثاني الأخ عبد الحق باجي التاسعة أخ زفان محمد العاشرة أخ أحمد مادي موجود؟ خلي عندك دور مادي الحادية عشرة أخ علاء الدين موجود؟ ها؟ ممكن يأتي غدا يقول لي هذا الاختبار خلي أعطيها لبعدين واللي بعد ثانية عشرة فريد سليم أعطيها الثالثة عشرة أخ عبد الرحمن أعطيها الرابعة عشر حاليت يزيد وينه عظيم الخامسة عشرة عزوزي عدنان موجود خطوة لكن فيها الأسماء كاتب الأسماء خلاص يمسح الأخرين ما فيهم أسماء السابق طيب السادس عشر عمر وجمال السادس عشر فريد شكية موجود عظيم اللي بعده حسن صنار غايب واللي بعده بعلام الإسلام طيب يعني كل من شارك أخذ و إن شاء الله يوفقنا وإياكم لخير ما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يعني بعضهم رتبته متأخرة لأنه لم يشارك يعني في شارك في اختبار واحد يعني العلامة تقسم على ثلاثة ولهذا كان يعني الرتبة الأخيرة وإلا لو شاركوا في اختبارات أخرى فكان ممكن أن يكون في رتبة أعلى ولكن يعني قد أخذوا شيئا ينتفعون به إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم.